ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول ذنون المصري رحمه الله: يا رب، عرف المطيعون عظمتك فخضعوا، وعرف المذنبون جودك فطمعوا. الإنسان يعني ما بين خضوع وطمع في كرم الكريم سبحانه. لما قال ربنا في أول سورة نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا الكرم العجيب الواضح، يعني ربك اقرأ وربك الأكرم، لا أكرم من الله سبحانه وتعالى. لو أي إنسان عمل يعني ذنب او مصيبة في انسان اخر، يعني خليك انت مع ابنك، ابن اخيك، ابن اختك، ربيته وعلمته وكبرته وانفقت عليه، ودي عمل معك يعني شيء مش طيب، فنفسك تشيد منه وما تبقاش زي الاول. العجيب، ولله المثل الاعلى، نحن نذنب في حق ربنا، يعني خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، يتودد إلينا بالمغفرة وهو أغنى الأغنياء عنا، يتبغض هو ونحن نتبغض إليه بالمعاصي ونحن أشد ما نكون حاجة له. المهم نذنب في حق الله سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. في ناس لا يبدأ الصلاة إلا في سن الأربعين، سن الخمسين مثلا، ويشرب ويعني ويعمل كل شيء سبحان الله. لكن أول ما يتوب سبحان الله العظيم العجيب تحدث أمور ثلاثة: الأمر الأول تمحى الذنوب، الامر الثاني تبدل الذنوب او السيئات حسنات، اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني العشرين سنة معصية تصير كأنها عشرين سنة طاعة. يا الله، يبدل السيئات ايه حسنات، مش يمحوها بس، لا، يعني انت عليك للبنك 10,000 جنيه، تمام، تروح تسددهم سواء بفوائدهم او بالاخره، يعني البنك عمره ما يقول لك طب ما شاء الله ما دام انت سددت العشر خد عشرة كمان، لا، ولا ده، هو الحمد لله انه حصل منك على ايه، على الدين اللي عليك سبحان الله. لكن رب العباد عز وجل، نذنب سنوات ثم نتوب، فرب العباد يعمل ايه؟ يمحو السيئات، وبعد ما يمحو السيئات يضع مكانها ايه؟ حسنات، وبعدين تصير انت حبيبا للرحمن كمان. طيب، طب ما هذا لما عملت الذنوب الارض شهدت والسماء شهدت والليل والنهار والملائكه، الملائكه الحسنات، ملائكه الحسنات وملائكه السيئات والجوارح وكل ده، طب لا، ده ربنا اكرم من كده. اذا تاب الله على العبد انسى الشهود فلا يشهد عليه احد الا الغفور الذي غفر له سبحانه وتعالى يوم القيامه. يعني الشهيد الوحيد عليك هو الله، والله هو الذي غفر، فينسى الحفظة تتمسح السيئات بتاعتك منه سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن العبد ما بين خضوع لله عز وجل إذا كان طائعا ويعرف مقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، والعصاة والمذنبون الباب يظل مفتوحا، كل الأبواب تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإنه لا يغلق أبدا. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين من صغير الذنوب وكبيرها، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه.